والمدافع به بالحجة والبيان مش بالخناق. ما تخلقش وإنما إلاو. شوف بقى أبو ده صد مسيحي عاقل يقول لك المفروض إن أهل الأديان السماوية يتعاونون في إيه؟ في مواجهة موجة من الإلحاد العالمي، في موجة من الإلحاد بسود العالم كله. فإحنا لا نستنكف وما عندنا شيء لنا شيء نخبيه ولا شيء نكسف منه ولا نخبط منه ولا غير ذلك. إنما لكن المطلوب الدعوة وجادلهم بالتي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما عندكش حكمة ولا موعظة حسنة ولا مجادلة بالتي هي أحسن، يبقى تعمل إيه؟ فبقلبك وذلك بس ما نفعش عنك الإيمان. ما يجيش يقول لك إن اللي ما أنكرش كذا اللي ما قالش كذا يبقى كافر. دي شروط الإيمان مش عارف إيه، وجبت لك 10 شروط ومنها إنك أنت ما عملتش كذا وما أنكرتش وما عملتش تبقى الله، يبقى دي نواقض الإيمان. لا يا سيدي، ده مش نواقض الإيمان. أنا أنكر بقلبي لأني لا أستطيع، لا عندي حجة أجادل بها، وليس لدي قوة أو سيف. أنا لست صاحب سلطان عشان خاطر إيه إني أستعمل سلطاني في أن أفرض شيئا على الناس. فده هو المطلوب من يبقى إذا عندنا قراءات يا أحباب القراءات. السؤال بقى هنتجاوب على السؤال ونمشي. قلنا إنه هل اشتملت القراءات القرآنية إن كانت السبعة ولا العشرة ولا حتى الأربعة عشر على الأحرف السبعة؟ قلت بعض حضراتكم قال اشتملت. طب ومال اللي كان مكتوب اللي نسخ راح فين؟ فمش موجود الآن. مش اللي نسخ ده كان في يوم من الأيام بعض الأحرف السبعة ونسخ، يبقى فيه من الأحرف السبعة ما ليس بموجود في المصاحف الآن. إيه هو؟ ما نسخ. ما إيه؟ ما نسخ. طيب اللي قالوا نعم اشتملت الأحرف السبعة على اشتملت القراءات القرآنية في مجموعها على الأحرف الإيه؟ السبعة، نعم. على ما بقي من الأحرف السبعة ولم ينسخ، لأنه يستحيل على الصحابة أن يفرطوا في شيء من كتاب الله، مش ممكن. بقى بعد القصة الطويلة دي اللي عملها سيدنا عثمان واللي عملها سيدنا أبو بكر في جمع القرآن وفي سواء جمعه من الخوف من الضياع أو جمعه خوفا من الخلاف، وبقى يقولوا إنهم تركوا شيئا من القرآن، لا لم يتركوا شيئا من القرآن. لم يتركوا شيئا من القرآن، وإنما ولم يثبتوا شيئا من الأحرف السبعة نسخ. يبقى القراءات الموجودة الآن جمعت في مجموعها وليس في قراءة واحدة، في مجموعها جمعت ما بقي من الأحرف السبعة ولم ينسخ مفرقا في القراءات. فورش يقرأ فلا يخاف أو أوصى، وعاصب يقرأ في رواية حفص فلا ولا يخاف، ده فلا يخاف ولا يخاف، ويقرأ إيه؟ وحمزة يقرأ وجاءت سكرة الحق بالموت، وغيره يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق. يبقى فيه الأحرف السبعة ما بقي منها ولم ينسخ دون أو اشتملت عليه القراءات القرآنية حتى لا ينتهي الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وهم خير القرون بأنهم فرطوا فيه في كتاب الله عز وجل. وما نسخ يوجد في المصاحف أو في القراءات القرآنية الموجودة الآن، لأنه طريقة التدوين وطريقة الجمع التي تمت أخرجت من القرآن كل ما إيه كل ما بالشيخ. يبقى دلوقتي إما لا هذا الطريق على صواب ولا هذا الطريق على إيه على صواب. لكن بقى عايزين بس مثال على القراءات الشاذة والقراءات المتواترة. لما أجي لسورة الفاتحة مثلا في مالك يوم الدين، لأنها كتبت مين لام كاف. ليه؟ ليه تبقى يعني صالحة للأوجه المختلفة. هذه الآية فيها 31 قراءة. مالك يوم الدين منها قراءتان سبعيتان متواترتان اللي هي مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. يبقى مالك بالكسر ومالك بالإيه؟ بالكسر. هذه قراءتان من 31 متواترتان. طب وباقي 31 ايه؟ يجيب في كتاب في غريب القرآن منا أبان هتلاقي فيها 31 قراءة. ازاي بقى اقولهم بسرعة وهتلاقي نفسي حفظتهم، يعني ماشي معضلات ولا معجزات. قرئ لفظ مالك، قرئ مالك وملك ومليك وملاك وملاك، يبقى كم لفظ؟ خمس. ها مالك وملك خد الاثنين ومليك وملاك وملاك بالامس. ها يبقى ايه؟ خمس الفاظ. قل اللفظ بالرفع والنصب والجر، مالك مالك مالك، وقل المنونة مالك ومالكا ومالك. يبقى في اللفظ الواحد كم وجه؟ اللفظ الواحد ستة. ها الضم مخفف ومنون والفتح كذلك والكسر كذلك، يبقى ستة في كل لفظ من الخمسة ستة أو يبقى كم وجه؟ 30. وقرأ الإمام علي وأبو حنيفة رضي الله عن الإمام رحمه الله وأبو حنيفة ملك فعل ما ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. يبقى كم قراءة؟ المتواتر منها قراءتان، مالكي بالكسر ومالكي بالإيه؟ بالكسر أيضا دون تنوين، دون تنوين. وباقي القراءات هذه شاذة. من عندي خمس كلمات، خمس ألفاظ، كل كلمة لها ست إيه؟ ستة. يبقى كم كده؟ 30. والواحد 31 أن قرأت فعلا ماضيا، قرأت فعلا ماضيا ملك يوم مش يومي، ملك يوم الدين. على أنه يوم مفعول، على أنه يوم مفعول به هم لا مفعول به، مفعول فيه يعني ضرب، لأنه مفعول به ما هو في عندي الظرف خاص مختص وغير مختص، واليوم من الظرف غير المختص. لأن يقول إيه؟ إذا جئت يوما يبقى ده ظرف، لكن اليوم يوم المرحلة، يبقى اليوم مبتدأ ويوم التاني خبر، إذا جئت أظل لكم يوم عظيم مبارك، يبقى فاعل. يبقى ده ظرف غير مختص، يعني لا يلزم الظرف، كلمة لا تلزم الظرفين. يبقى ده اللي بعد القراءات المتواترة أو القراءات الصحيحة المتفق عليها سبعة، وثلاثة مكملة للعشر مختلف فيها والأرجح أنها صحيحة، وعندي الأربعة الشاذة، وعندي بقى القراءات الفردية، يعني واحد قرأ آية آيتين ثلاثة ورد عنه في أماكن مختلفة، مش قراءة في القرآن من أولها إلى آخرها، لا، يعني زي مثلا قرأ ربا الحد لله والحمد لله على الإتباع، يعني إتباع الأول للثاني أو الثاني للأول، حاجة في اللغة اسمها الإتباع، إن المتجاورين اتبع أحدهما للآخر، إذا قلت الحمد لله يبقى إيه؟ لله مكسورة، اللام مكسورة، فأتبعت الدال قبلها لا، يبقى أتبعت الأول للثاني، لكن الحمد لله يبقى أتبعت اللام الثانية للإيه؟ لضمة الحمد، يبقى اسمه الإتباع، قرأ ربع. هذه قديسة قراءات فردية، قراءات فردية، مش القرآن من أول إلى آخر، لا، في مواضع متفرقة، مواضع مختلفة، قرأت ودونت عليها. دي بالنسبة للإيه؟ للقراءات. أتمنى لا أقعد على دول غلطانين، غلطانين، لا غلط، نطق الضاد ضاد عند بعض البلد في الجزيرة، يكون الضاد ضاد، نعم. ولذلك النبالي له كتاب اسمه أرجوزة في الفرق بين الضاد والضاء، الفرق بين الضاد والضاء، كتاب كامل، نعم. هذه شاذة، قراءات فردية شاذة. وصلت لهم.